بيدي كنت طوعت الليالي بيدي كنت زللت المحار دايرة في دنياي والأمان دايرة في دنياي ما كانت خيال دي الإرادة هدي الإرادة هدي الإرادة والمقدر ما بنجيب له بديل انت جزاك انت يا صابر وعند الله جزاك وعند الله جزاك وعند الله جزاك وعند الله جزاك.